رقم 73 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. وما زلنا في أحكام صلاة الجماعة، وآخر مسألة تكلمنا فيها كانت بعنوان من الأحق بالإمامة، يعني مين اللي يصلي إمام، من يقدم. وقلنا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيفصل في القضية، وليس لأحد قول بعد قول الله وقول النبي، لا يحل لأحد أن يقدم رأيه ولا عقله على كلام ربنا وكلام نبينا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني إذا قال الله فلا تقولوا، وإذا قال النبي فلا تقولوا، لا قول لأحد بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب على الجميع أن يقول سمعنا وأطعنا، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يبقى من اللي يقدم؟ أكثر واحد حافظ القرآن حفظ صحيح بتجويد وأحكام وإتقان وضبط هو يقدم. طيب هنفترض إن فيه ناس استووا معه في القرآن، الرسول قال أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة والعلم، يعني يبقى أعلمهم، يبقى العالم يقدم على القارئ غير العالم. إذا كان العالم قارئا وعالما يقدم على القارئ غير العالم، لأنه تميز بالعلم، حتى لو صوته مش كويس، لأن احنا الرسول ما دخلش الصوت هنا، احنا بنلتزم بالنص، احنا بنلتزم ايه بالنص. وبعدين الكلام اللي احنا بنقوله من باب الأفضلية، من باب ايه، مش من باب الشرطية ولا من باب الصحة والركنية. يعني لو افترضنا ان واحد مش حافظ ومتقن بعض الآيات وقدمه الناس، أو قدمه من يحفظ، أو قدمه العالم، الصلاة صحيحة، احنا ما بنتكلمش في صحة وبطلان، وإنما في من يقدم من يفضل، مش شرط. ماشي، بس احنا معانا نصوص، احنا معانا ايه في الاذان، الرسول قال فانه اندى منك صوته، لكن هنا معانا نصوص تانية نلتزم بالنص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. طبعا الهجرة اللي كانت في زمن الرسول الصحابة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، اللي هو أكبرهم إيه سنا. خلاص، يبقى احنا نقول لله وللرسول سمعنا وأطعنا. ندخل بقى في المسألة الجديدة بتاعتنا، ما زلنا في أحكام صلاة الجماعة، المسألة رقم 12. من تصح إمامتهم؟ من تصح إمامتهم؟ احنا بقى طلعنا من موضوع الأفضلية، دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في الصحة. صحة يبقى صحة بقى شرط، بنتكلم في الشرطية، صحة وبطلان. إنما الأول كان أفضلي. قال لك أولا تصح إمامة الصبي المميز. احنا هنجيب المسائل اللي هو ذكرها ثم نذكر على كل مسألة دليلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تصح إمامة الصبي المميز. الصبي قسمين، في صبي مميز وصبي غير مميز. غير المميز هو الذي لا يدرك ولا يعقل، مش يعني صبي ما بيميزش الأمور عن بعضها، ممكن يتبول في المسجد، ممكن يسب ويشتم، ممكن يعمل حركات، ممكن يقف في الصف ويطلع من الصلاة زي العيال اللي قدامنا دول كده. دول صبيان غير ايه؟ غير مميزين قدامناهم، واضحين خالص. ده ما ينفعش ان هو يقف ايه؟ امام، حتى لو حافظ القرآن كله عن ظهر قلب ومجوده واخد اجازات في حفص عن عاصم والقراءات العشر وغيره والكلام ده كله، لا يصلح ان يكون اماما بالاتفاق، باتفاق العلماء لا يصلح ان يكون ايه؟ اماما. إنما اللي يصلح أن يكون إماما الصبي اللي هو مش بالغ، لا البلوغ ده حاجة تانية، لما يبلغ ما يبقى الصبي، لا صبي ما بلغش بس مميز. مميز يعني إيه؟ بيوزن الأمور، حافظ، أحفظ الناس، يحسن الصلاة ويعرف أحكامها، لا يفعل أفعالا تدل على أنه لا يعقل، يعني يقف في الصف موزون، يتكلم مع الناس موزون، مش يتبول في المسجد، مش يعمل أي حركات هيفة. يعني مثلا لما يكون قدامنا صبي عنده 10 سنين مثلا، والمميز بيبدأ من 7 سنين، يعني عمرو بن سلمة بل أقل كمان، عمرو بن سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم وقفوا إمام وكان عنده من 6 لـ7، من 6 سنين لـ7 إيه؟ 7 سنين. وهذا هو الرأي الراجح بالدليل والحديث في البخاري، شاء من شاء وأبى من أبى، رضي من رضي وسخط من سخط. ما توزنش الأمور بعقله، ما توزنش الأمور بإيه؟ بعقلك. اوزن الأمور بالشرع، اوزن الأمور بقال الله وقال الرسول. الشرع العقل يسير خلف الشرع، والشرع لا يسير خلف العقل. الشرع جاء ليضبط العقل، الشرع جاي عشان إيه؟ يضبط العقل دي، لأن العقل من غير شرع بخرف. العقل استحل أن يصنع إلها لنفسه من العجوة ثم إذا جاع أكله، صح؟ مش دول العرب كانوا بيعملوا آلهة من العجوة وكانوا بيأكلوه بالعقل ولا بالشرع؟ بالعقل. العقل اليوم وصل ملايين البشر في الهند والصين أن يعبدوا البقر بالعقل، بقرة معدية ويجيب المؤخذة الجلة بتاعت البقرة ويتبرك به ويسجد له، وبيولعوا في المسلمين بالنار لو مسلم ذبح بقرة، يحرقهم بالنار كده. اللي انت بتذبح الإله بتاعنا هذا العقل. وغيره بقى ما انت عارف، شوف استحلت أوروبا وأمريكا والعالم كله الزنا والخمر والربا وكل الفواحش وزواج الرجل من الرجل وزواج المرأة من المرأة بالعقل. فالشرع يضبط العقل والعقل يسير خلف الشرع والشرع إمام للعقل. وإذا سار إذا جعل الإنسان الشرع خلف العقل ضل وأضل وفجر وانحرف وضيع الدين والدنيا وأفسد وأهلك الحرث والنسل وضيع البلاد والعباد. مش عايزين نطول في الموال ده، احنا بس بنأصل عشان تفهم، لان طبعا دلوقتي احنا بقينا عايشين في فترات رهيبة مرعبة فيها كل الدعوات الباطلة. يعني ناس تحارب الدين، ناس مش عايزة، ناس بتدعو للإلحاد، ناس تدعو للأفكار الهدامة والمذاهب الكافرة والإلحادية. فأنت لابد تفهم العقل يسير خلف إيه؟ يمشي وراء للشر. هتكسب، هتفلح، هتنجح طول ما أنت حاطط قدامك الكتاب والسنة، طالما أنك تجعل القرآن والسنة إماما لك لن تضل في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. هتعيش كسبان وتموت كسبان. إنما تقدم عقلك على الشرع وعلى النصوص، لا. إذا جاء الشرع قلنا سمعنا وأطعنا. فالرسول كان عمرو بن سلمة كان عنده 6 سنين أو 7 سنين، وكان في قوم رجالة كتير قوي كبار في السن، بس هو كان أحفظهم قرآنا، كان أحفظهم قرآنا، كان هو حافظ أكتر واحد. فقدمه إماما للناس. ها، لو كانوا بقى بالعقل كانوا قالوا له إيه دي، هتخلي عيل يصلي؟ اعمل حاج، احنا شنبة وشعرنا بياض وعيل يصلي؟ لكن قالوا للنبي ايه؟ سمعنا واطعنا. هو ده الايمان. ما انت ممكن تبقى بتصلي ومقطع حصر الجامع من الصلاة، ولكن تيجي عندي كلام ربنا وكلام النبي وما يعجبكش، وتقدم رأيك على رأي النبي، تقول الكلام ده ما يمشيش دلوقتي، لا، يبقى انت مش مؤمن، إيمانك ناقص. الإيمان الحقيقي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، على العين وعلى الرأس، كلام ربنا وكلام سيدنا النبي، حتى لو مش عاجبني، حتى لو أنا مش قابله، حتى لو من جوايا زعلان، حتى لو من جوايا متضايق، لأ، أقول سمعنا وأطعنا، وحاول أنظف قلبي ولوم نفسي واتهم عقلي وأقول أنا اللي مش فاهم، أنا اللي غبي، أنا اللي غلطان، أنا ما بفهمش، أنا ما بفهمش. سيدنا النبي بيفهم عني، صح ولا لا؟ سيدنا النبي بيفهم عني، أنا دماغي في حاجة غلط. إنما تعمل أبو العريف هتقول أنا مش هتنفع عمرك. تصح إمامة الصبي المميز. رقم 2، والأعمى. لو واحد أعمى يصلي بالناس إمامة ما دام يصلح للإمامة. ثالثا، والقائم بالقاعد. اللي واقف ممكن يبقى الإمام بيصلي وهو واقف، واللي وراه إيه؟ واللي وراه قاعد، ما فيش مشكلة. والقاعد بالقائم، يعني ممكن الإمام يبقى قاعد واللي وراه واقف. هنجيب الأدلة على بعضه، بنذكر المسائل اللي ذكرها المصنف وبعدين نذكر الأدلة. يبقى الإمام يبقى واقف واللي وراه قاعد، وممكن الإمام يبقى قاعد والمأموم واقف. بس احنا اتكلمنا في المسألة دي قبل كده وقلنا ان الامام القاعد ده الامام ما يصليش وهو قاعد لقوم قياما الا اذا كان امام راتب، امام معين او امام دائم، او حصل له ظروف وهو بيصلي. انما لا يكون امام راتب ولا هو حصل له ظروف ويكون فيه واحد يصلح للإمام ونجيب واحد نخليه يصلي وهو قاعد، هذا على الراجح لا يجوز. قال لك والمفترض بالمتنفل، يعني الإمام يبقى بيصلي فرض والمأموم يبقى بيصلي سنة ورا الفرض، ينفع. يعني انت دلوقتي بتصلي، الامام بيصلي العشاء وانت جاي من السفر فصليت العشاء في الطريق ركعتين وجيت لقيتهم جمعت انت العشاء مع المغرب مثلا، فجيت لقيتهم بيصلوا العشاء جماعه وانت صليت العشاء، ممكن تدخل تصلي تاني معاهم العشاء او الظهر او العصر او المغرب او غيره وانت مصلي الفرض قبل كده بنية صلاة عليك من اللي ورا، بنية ايه؟ انك بتقضي صلاة من اللي فات، او بنية النافلة. النافلة يعني تطوع يعني، فانت صليتها مرة فبتقول اما صليها كمان مرة تطوعا، بس مش بنية اعادة الفريضة، لأنه لا يجوز للمرء أن يصلي الفرض مرتين بنية الفريضة، لأن الله طلب منا أو أمرنا بالفريضة مرة واحدة، فإذا قبل منا الفريضة مرتين فقد قبل منا الربا، صح ولا لا؟ يبقى قبل منا الربا. صليت في جامع الجمعة وجيت لقيتنا لسه بنصلي، ممكن تصلي معنا تاني، ممكن تصلي معنا تاني الجمعة بس بنية جمعة فاتتك، فرض فاتك، او بنية التطوع ان انت بتصلي ايه حاجة تطوع لك، سنة نافلة، عمل صالح بتدخر عند الله، لكن بنية نفس الجمعة لا. انت الجمعة الاولانية اللي انت صليتها هي دي اللي انت صليتها، خلاص اسقطت عنك الفريضة. التانية بقى اللي انت تصليها معاني اما بنية جمعة فاتتك او بنية ايه التطوع. يبقى والقائم والقاعد بالقائم والمفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، يعني واحد يكون بيصلي سنة وانت جاي عليك فرض، ممكن يبقى هو بيصلي ركعتين المغرب وانت تصلي وراه الفرض بتاعك، صلي وراه المغرب، صلي وراه العصر، صلي وراه الظهر، يبقى الامام بيصلي سنة والمأموم بيصلي ايه فرض، وده جائز، هذا جائز وهجيب الدليل عليه. يوم يجيب ركعة، اللي نسي السجدة، الإمام اللي نسي السجدة وسلم وطلع وفكروه، يقوم يجيب ركعة ويركع ويسجد سجدتين للسهو بعد الركعة. طيب صلى على الحبيب محمد. والمتنفل بالمفترض، يعني ممكن الإمام يبقى بيصلي نافلة واللي وراه بيصلي ايه فرض، وده على الرأي الراجح، وان كان المسألة فيها خلاف الا اننا نتبع المذهب الذي يعتمد على الدليل. والمتوضئ بالمتيمم، يعني يبقى الامام متوضي واللي وراه متيمم مفيش مشكلة، والمتيمم بالمتوضئ. يعني ممكن يبقى الإمام متيمم والمأموم متوضئ، ما فيش مشكلة. والمسافر بالمقيم، واحد مسافر اللي وراه بيصلي ايه؟ اللي وراه مقيم، يبقى الإمام مسافر واللي وراه مقيم. ويقصر الصلاة، الإمام يقصر الصلاة، يعني الإمام مثلا هيخش يصلي العشاء وهو مسافر، فهيقول لنا أخواننا أنا هصلي العشاء ركعتين كما فعل النبي محمد، هيقول إني على سفر فأنا هصلي ركعتين وانتوا بقوا قوموا كملوا، ينفع يجوز. والمقيم بالمسافر، يعني يبقى الإمام من أهل البلد مقيم والمأموم مسافر. بس خلي بالكم فيه هنا شرط، إذا كان المأموم مسافرا وجب عليه أن يصلي إتماما، أن يصلي إيه؟ إتماما. يعني أنا الإمام بتاعي، الإمام بتاعي مقيم من أهل البلد وأنا غريب مش من البلد ومسافر، ما ينفعش أصلي قصر، ما ينفعش أصلي إيه؟ قصر، لابد تتم الصلاة مع الإمام. وهنجيب الدليل على كده. قال لك والمفضول بالفاضل، والمفضول بالفاضل يعني اهو، يعني ممكن يبقى الاقل بيصلي امام. الرسول بيقول يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. افرض واحد مش حافظ الا سوره ولا ايتين ولا مواضع ودخل صلى وراه عالم وحافظ ومتقن، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، بس خلاف الأولى وخلاف السنة. قال لك والمفضول بالفاضل. نجيب الأدلة بقى، هو جاب المسائل بتاعته وبدأ يجيب الأدلة. قال لك فقد صلى عمرو بن سلمة، اسمع الدليل، فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر 6 سنين أو 7 سنين، ده حديث في البخاري، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه هو الذي أباح أن يصلي الصبي، الجمهور اشترط البلوغ. بس نقول للجمهور أين دليلكم؟ بل كلامكم في معارضة الدليل. يبقى كلام الإمام الشافعي يقدم بالدليل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين المانع زي ما الإمام الشوكاني في السيل الجرار تكلم في هذه المسألة، بيقول إيه المانع، يعني ما المانع الشرعي الذي يمنع الصبي المميز يصلي؟ لما يكون صبي واحد قدامنا 10 سنين حافظ للقرآن مجود مجاز متقن بيحسن الصلاة مؤدب محترم عائل هادي راسي، هي العملية بالدراع ولا العملية بالأجسام؟ لا العملية بالأجسام ولا العملية بالدراع ولا العملية بالسن ولا العملية بالعيلة ولا فلان ولا فلان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله جعل هذا عالما وجعل هذا حافظا للقرآن وجعل هذا طبيبا وهذا مهندسا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، الذي قسم النعم والأرزاق بين العباد والله سبحانه وتعالى. وأتفكرنا شطرتك ولا شطرت، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ايه سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. من التسخير يعني، مش من السخرية والاستهزاء، لا ده من التسخير يعني. ربنا سخرنا البعض، ربنا اداني حاجة ما ادهاش لكم، وادك حاجة ما ادهاش للتانيين، وادى لكل واحد نعمة كده. لان لو كل واحد متكامل الناس مش هتعيش مع بعضها. لكن ربنا يخلي ده طبيب نقوم نحتاج له ونروح نعالج نفسنا عنه، وخلي ده مدرس يقوم الطبيب يروح للمدرس، وخلي ده مهندس يخلي الطبيب والمدرس يروح للمهندس، وخلي ده عامل وده صانع وده نجار وده تاجر وده إمام وده حافظ وده كذا وده كذا. لو آمنا بقسمة الله لما دخل الغل والحقد في قلوبنا. لو احنا تيقنا أن الذي قسم هو الله، وأنها مشيئته وإرادته وعلمه وقدرته وحكمته، وأنه أحكم الحاكمين وله الحكمة البالغة، وهو أعدل العادلين وأرحم الراحمين ورب العالمين، ما كانش واحد حقد على التاني ولا حصل إلا حصل. ماشي يا أخواني؟ يبقى العملية مش بالسن، هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واستخلف رسول الله، دي الأدلة، هو المصنف جاب المسائل وبعدين بدأ يجيب الأدلة. واستخلف رسول الله ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. يبقى ده بيدل على أن إمامة الأعمى إيه؟ صحيحة، ما فيهاش أي مشكلة. لو لقينا مذهب من المذاهب أو رأي من الآراء بيقول أن إمامة الأعمى لا تصح مع وجود البصير، لا ينبغي أن نتشبث بقول العالم مع وجود الدليل الصحيح الصريح المعارض لقول العالم. لأن قول العالم مهما كانت منزلته ومهما كان علمه ليس بحجة على شرع الله، إنما الحجة في الآثار، الحجة في قول الله وقول النبي محمد. يطلع لك شيخ عمته حمرة ولا عمته خضرة، استاذ دكتور في الأزهر، عالم كبير جليل، أهلا وسهلا، كله على رسم، لكن كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله. يبقى إمامة الأعمى ده دليل على أن إمامة الأعمى جائزة حتى مع وجود البصير. فقد أما ابن أم مكتوم الناس في المدينة مرتين نيابة عن النبي لما كان النبي خارج المدينة، استخلف يعني كان بيقوم مقام من مقام سيدنا النبي. وصلى رسول الله خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. الرسول في مرض الموت صلى خلف أبي بكر قاعدا، يبقى الإمام قائم والمأموم إيه؟ قاعد. دي مسألة. وصلى في بيته جالسا وهو مريض، وصلى وراءه قوم قياما. يعني صلى النبي جالسا، ده دليل على صحة ايه؟ صلاة الإمام إذا كان جالسا للضرورة. وصلى النبي جالسا وصلى الصحابة وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. طبعا الجمهور قال صلوا جلوسا أجمعون، قال الحديث ده منسوخ، وأنه يجب على المأمومين إذا كان الإمام جالسا أن يصلوا قياما إذا كانوا قادرين. مل تغطية الرأس أفضل على كل حال، بس ما هي الشرط في الإمام؟ يعني لو إمام دخل يصلي إمام ورأسه مكشوف صلاته صحيحة، بس الأفضل إن رأسه إيه؟ تكون متغطية. والأفضل لكل مسلم على العموم إن هو يكون لابس حاجة على رأسه. الإمام مش متجوز؟ مفيش مشكلة، يعني متجوز ولا مش متجوز، إذا كان إمامة الصبي المميز تجوز. يعني شاب مش متجوز وحافظ ونطق ما يصليش إمام؟ يقول لك ما يصليش إلا اللي متجوز. وبعضهم يقول لك إيه، لا ده لابد تكون مراته حلوة. ليه بقى؟ احنا أنا عايز أعرف يعني لابد تكون مراته جميلة. هيفتكر مراته وهو بيصلي بنه يعني كانت مهنية قوي ومدلعاه، هيفتكره وهو بيصلي يوم ينسي؟ مفيش. كل الكلام ده لا مؤاخذة يعني، كل دي اختراعات، كل الكلام ده ايه، ان لابد يكون متزوج، ولابد يكون مراته جميلة، ولابد يكون مش عارف، كل دي اختراعات من الناس ليس لها أصل ولا أساس وليس لها دليل من الشرع. ونحن لا نعبد الله بالرأي والهوى ولا بالاختراعات، إنما نعبد الله بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم وكان النبي يصلي بالناس ومعاذ يصلي مع النبي العشاء الآخرة مأموما وينتظره قومه فيعود ويصلي بهم العشاء إماما. ركز أو معاي، سيدنا معاذ كان بروح يصلي مع النبي مأموم العشاء وقومه يستنوه لغاية ما يصلي مع النبي العشاء ويرجع تاني لهم يصلي بهم العشاء مرة أخرى إماما. طيب يبقى سيدنا معاذ كان بيصلي العشاء كم مرة؟ أيتهما الفريضة؟ الأولى اللي كان بيصليها مع النبي هي الفريضة، والمرة التانية كانت بتبقى نافلة. والمرة التانية كانت بتبقى نافلة. يبقى هذا دليل على أنه يجوز للمأموم أن يصلي الفريضة خلف إيه؟ خلف من يصلي النافلة، خلف المتنفل. وده مذهب الإمام الشافعي خلافا للجمهور، وده دليل أخص فيقدم على الدليل الأعم. الجمهور استدلوا بقول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به. طب وماله؟ ده دي في الأمور الظاهرة، إن أنا إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا، لكن تغيير النية ما فيش فيه أي مشكلة. إنه يصلي يكون بيصلي فرض وأنا بصلي نافلة، أو بصلي نافلة وأنا بصلي فرض، ما فيش فيها أي مشكلة. وهذا هو الدليل والله أعلم. وكان معاذ يصلي مع النبي عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء. واضح؟ هذا الدليل. وعن محجر بن الأذرع قال أتيت النبي وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم أصلي، فقال لي ألا صليت؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل. ولني جيت لقيت النبي بيصلي فما صليتش. بقول لي ما صليتش ليه؟ أو ألا تصلي؟ فقال له إني قد صليت في الرحل، يعني صليت في بيتي يعني. أو في الخيمة بتاعتي، ألا صليت؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل. ثم أتيتك، قال إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة. عايز انت اوضح من كده حاجة؟ الرسول قال له لما تيجي تلاقي الناس بيصلوا جماعة وانت صليت مرة، صلي تاني واجعلها ايه؟ واجعلها نافلة. كلام سيدنا النبي اوضح من الشمس، مش عايز اي تفسير. ورأى رسول الله رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ يعني الرسول بعد ما صلوا وانتهت الجماعة جي واحد يصلي وهيصلي لوحده، فالرسول قال ألا رجل يصلي مع هذا، من يتصدق على هذا؟ حد يقوم يصلي معاه تاني. طب ما هو اللي هيقوم يصلي معاه صلى قبل كده، يبقى هيعيد الفرض تاني، بس مش هيعيده على انه ايه؟ على انه فرض. وصلى عمرو بن العاص اماما وهو متيمم، واقره الرسول على ذلك. سيدنا عمرو بن العاص لما كان في غزوة ذات السلاسل رجع أم لقى نفسه جنب، أم لقى نفسه إيه؟ قام من النوم فوجد نفسه جنبا، فبص للمية لقى المية إيه؟ سم نائع زي ما احنا بنقول، برد شديد. قال فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، ما كانش بقى فيه لا نار ولا يسخن ولا يعمل، حاجة من الاثنين، لا ينزل في البير ويجيب مية ويغتسل لا يتيم. فقال أنا لو اغتسل ورفعت الجنبة بالمية دلوقتي خفت لموت. قال فتيممت، فتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فتيممت. فالرسول بقى لما هو جه قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب يا عمرو؟ قال يا رسول الله كان الماء شديد البرودة فتذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتأممت وصليت. فتبسم النبي ولم يقل شيئا، فكان هذا إقرارا منه على فعل عمرو بن العاص. يبقى يجوز ان الامام يكون متيمم والمأموم ايه؟ متوضئ، مفيش مشكله. بس طبعا انت ما تروحش بقى تقوم تلاقي نفسك سقعان تقول اتيمم واروح، لا، انت عندك السخان وعندك البوتاجاز وعندك الشغل ده كله، انت تقدر تسخن. الكلام ده كان بيحصل، الكلام ده كان بيحصل من بعض الناس، يقول لك اهو ما الدليل اهو، وبعدين يقول لك الإسلام يسر. لا، ما هو مش يسر على مزاجنا بقى، مش يسر على مزاجنا. وصلى رسول الله بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين إلى المغرب، وكان يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر. يعني الرسول كان بيصلي بيهم ركعتين ركعتين إلا المغرب، هو مسافر يعني، ويقول يا أهل مكة قوموا فصلوا إيه؟ ركعتين فإنا قوم سفر، يعني احنا مسافرين، يعني نحن نصلي صلاة المسافر. فممكن واحد يصلي إمام ويكون مسافر ويقول يا أخواننا أنا هصلي صلاة المسافر وانتوا بقوموا كملوا الصلاة، ما تقعدش تزغتم بقى وتبقنن وراه بعض الناس، يبقى واقف وراه ايه دي انت هتعمل ايه، هو انت هتصلي بينا ركعتين؟ تعال ترزق اقف في الصف وحد يصلي مكانه، انت هتتوهنا وراك ليه يا جدع، ويتنه يكلم نفسه ايه طول الصلاة. يا عم دي سنة النبي، سنة المشرع، اعرف نفسك أنت عبد لله، احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتمرد على أوامر رب العالمين ورسوله الكريم. سبحان الله العظيم، ما أسوأ البشرية، تلاقي الواحد لما يكون مع كلام ربنا وكلام سيدنا النبي تلاقيه يتمرد ويعترض ويقول ويعيد ويعمل. طيب ولو انت مثلا يعني راجل في محكوم مثلا بحاكم او غيره او غيره، ما حتى لو ماشي غلط ما انت غضب عنك بتسمع كلامه. وانت لو رئيسك في الشركة او في المصنع او غيره او غيره، حط قوانين خطأ ولقمة عيشك معاه، يقولك يا عم ايه اوامر، وبعدين يقول كلمة غلط تاني، انا عبد المأمور انا لابد انفذ، اقول له يا سيد على راسي وعلى دماغي، ولله المثل الاعلى. مش معنى انت لما تمشي بالعصاية وتكون مع الناس تسمع الكلام مظبوط، طب مع الله ومع الرسول اللي هو الشرع الحكيم اللي قائم على العدل والرحمة والحكمة. طيب حصل حاجة؟ ماشي، ما هو قاعد بس هو مسافر، هو جاي هنا في زيارة، هو من القاهرة وجاي هنا بزيارة، ما هو يعتبر كده مسافر، حتى لو هيقعد هنا يوم واثنين وثلاثة هو كده مسافر، هو جاي يشتري هنا بيت، هو اتجوز من هنا وقعد. امتى يبقى مقيم؟ لما يبقى من اهل البلد. إنما لما يكون جاي في زيارة، أنت لما تروح تزور قرايبك في القاهرة لو قعدت أسبوع ليك تصلي الصلاة الرباعية ركعتين، وتجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمعا وقصرا، من حقك. وهنتكلم الكلام ده بالتفصيل قدام إن شاء الله سبحانه وتعالى. حتى لو قاعد يبقى مسافر، حتى لو قاعد يبقى إيه؟ مسافر. خليها دلوقتي، خلي دين دلوقتي، صلى على الحبيب، ما تفتحش علينا بقى أبواب، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال لك وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ركعة. يعني لو أنت هتصلي بقى ورا واحد مقيم، افرض المسافر ده جه يصلي معانا هنا، احنا مقيمين اهو من اهل القرية، والامام مقيم وهو مسافر وهيصلي ورا المقيم، يتم صلاته؟ لابد ان يتم. اذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه ان يتم الصلاة. ليه بقى؟ فعن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم. يبقى المسافر لو يصلي ورا مقيم يتم، يصلي أربعة يعني، ما يصليش اثنين. فقال عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة. تلك ايه؟ يعني سنة مين؟ سنة النبي. المراد بالسنة عند الإطلاق سنة النبي. هو احنا لنا سنة تانية غير سنة النبي؟ وفي لفظ أنه قال له ابن سلمة، موسى بن سلمة، إن إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين. بقول له ليه يعني؟ لما نكون بنصلي لوحدنا بنصلي ركعتين ولما نصلي معاكم نصلي أربعة. قال له تلك سنة أبي القاسم، رواه أحمد. تلك سنة إيه؟ أبي القاسم. إن المسافر لما يكون بيصلي لوحده أو بيصلي بمسافرين معاه أو بيصلي هو أمام يصلي اثنين، لكن لو هيصلي خلف مقيم يتم الصلاة. فاضل دقيقتين. طيب كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من المسألة الطويلة دي للمسألة رقم 12. المسألة رقم 13 من لا تصح إمامتهم. هو بيقول هنا المصنف بيقول لا تصح إمامة معذور لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره عند جمهور العلماء. وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراه. المصنف بيقول إن لو الإمام له عذر له عذر من أصحاب الأعذار يعني اللي عندهم انفلات ريح أو سلس بول أو غيره بيقول ما يصحش إنه يصلي إمام لإيه؟ لمن ليس له عذر. لكن ده مذهب الجمهور. نعم الإمام مالك خالف والحق مع الإمام مالك. ليه؟ لأن مفيش دليل على الكلام ده. هو الإمام اللي هو له عذر دي اللي عنده انفلات ريح أو عنده سلس بول، البول بينزل منه حتى وإن نزل منه البول وهو يصلي إماما أو مأموما. طب لو صلى وهو مأموم ورا وهو شرط بس إن هو إيه يتوضأ لكل صلاة والوضوء يكون بعد الأذان، هو عمل كده مظبوط ودخل صلى، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة. وما دامت صلاته صحيحة لنفسه فما المانع من أن يصلي إماما بالناس؟ الإمام الشوكاني في كتاب السيل الجرار رد على هذه المسألة وبين أنه لا حجة للمانعين. ولذلك أنا بقول لحضراتكم الصواب إن احنا ندور مع الدليل، اللي يأتي بدليل صحيح صريح نأخذ به، ما يجيبش دليل صحيح صريح يبقى احنا بنحترم الإمام، نحترم كل الأئمة، لكن لنا لا نقدس أحدا تقديسا مطلقا بحيث نقلده تقليدا مطلقا إلا رسول الله محمدا، إلا رسول الله إيه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش أنني أمشي وراء عالم ماشي مطلق. أصل العالم اللي هو قدامك عالم ده أنا هسأل يصيب ويخطئ ولا دايما مصيب؟ يصيب ويخطئ. زي ما سيدنا الإمام مالك وقف قدام قبر النبي وقال كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. ومن هنا أنا بأكد قبل ما أقفل الدرس، إما يطلع عليك مشايخ أو ناس في مظهر العلماء ويحللوا لك أشياء حرام كنت تعلمها قديما أنها حرام، لا ينبغي أن تتتبع الرخص من العلماء ولا أن تأخذ الفتاوى المنحرفة. وإن كان صاحبها عالما كبيرا فإن المعصوم هو رسول الله محمد. والعالم قد يضل، العالم قد يخطئ، العالم قد ينحرف، العالم قد يمرض قلبه، العالم قد يطمع في كرسي، العالم قد يطمع في دنيا، العالم قد ينظر إلى المال فيغير الفتوى. فيغير إيه؟ فتوى. فأنت ما تخليش قلبك مريض، ما تمشيش خلف الفتاوى الزائغة والمنحرفة. الحلال بين والحرام إيه؟ والحرام بين. والله العظيم اللي بحلل لك الحرام ده ها؟ اللي كنا أيام زمان الدنيا كلها وعلماء الأمة كلهم كانوا بيقولوا حرام كالفوائد الربوية وغير ذلك، واليوم يخرج علينا من يحل وقد كانوا متفقين قديما أنها حرام، هذا الذي يحل اليوم إنه لا يرضى عما يقوله، فاتق الله وخف من ربك ولا تتبع الرخص ولا تنظر إلى الفتاوى الزائغة، واتبع الحق أينما كان. نسأل الله.